برامج الأطفال تقدم. مستمعينا الكرام، أهلا بكم، نحييكم ونقدم لكم هذا البرنامج حكاوي ماما سميرة، تعدها وترويها لكم الأستاذة سميرة محمد محمود، فكرة وإعداد الشاعر محمود عبد الحميد، قام بعمل المونتاج والإخراج السيد زكي. حبايبي الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. النهاردة ماما سميرة يبلكم حكاية جميلة خالص، حكاية عنوانها القناعة كنز لا يفنى. وكان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بالصلاة على النبي العدنان سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كان فيه ملك عايز يكافئ واحد من المواطنين، فقال له امتلك من الأرض كل المساحات اللي تقدر تقطعها سيرا على قدميك. الراجل فرح جدا وقعد يمشي في الأرض، يمشي في الأرض، ساعة يمشي ساعة يسرع ساعة يهرول بجنون، وصار مسافة طويلة فتعب. فكر انه هو يرجع للملك علشان يمنحه مساحة الأرض اللي قطعها، لكنه غير رأيه لأنه حس أنه يقدر يقطع مسافة أكبر، وعزم على مواصلة السير. وراح يا ولاد صار مسافات طويلة، وفكر أنه يرجع للملك مكتفي بالمسافة اللي قطعها، لكنه تردد مرة تانية وقرر أنه هو يواصل السير علشان يحصل على المزيد. الراجل ده قاعد يمشي أيام وليالي وما عادش تاني أبدا. ناس بتقول إنه ده اللي طريقه، وناس بتقول إنه ضاع في الحياة، وناس بتقول إنه مات من شدة التعب وما امتلكش أي شيء ولا شعر بالاكتفاء أو السعادة أبدا، لأنه أضاع كنز ثمين وهو القناعة. فالقناعة كنز لا يفنى. خلصت حكايتنا ماما سميرة. استمعتم إلى هذه الحلقة من حكاوي ماما سميرة، أعدتها وقدمتها لكم الأستاذة سميرة محمد محمود. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله.